بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. أعتم يعني دخل في وقت الظلمة العتمة التي يزول فيها الضوء تماما، يعني تأخر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. يأتيها يعني يأتي الخير، يأتي غيرها التي خير منها. ربما أبى أن يأكل وصبيانه لم يأكلوا، أو أنه كان أراد أن يأكل معه فحلف لا يأكل من أجل أنهم ناموا قبل عشائهم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. هذه الروايات فيها جواز التكفير، هذه الرواية فيها جواز التكفير قبل الحنف. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حدثنا في الرواية الأخرى قال: فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. هذا ظاهر أن الترتيب من الصحابة غير مقصود، والله أعلم، فبعضهم يرويه بتقديم الكفارة وبعضهم يرويه بتقديم الحنف، والصحيح جواز كلا الأمرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرضى. سبحان الله، مع أن حاتم تكلف له، عدي رضي الله عنه تكلف له، و يعني ليس لا يلزمه أن يعطيه، ومع ذلك أمر أو أراد أن يعطيه الدرع والمغفر، وهو الذي يوضع على الرأس، الخوذة التي توضع على الرأس، أراد أن يعني يعطيه ما عنده رغم أنه ليس عنده شيء، والرجل لا يرضى، فغضب عليه فقال: أما والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، ما حنفت يميني. ظاهر هذا أنه أعطاه ما رضي به، وأنه كان حلف ألا يعطيه شيئا. في الرواية الأخرى عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. يترك الاستمرار عليها، وليس أنه يتركها بلا كفارة. عن تميم الطائي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. عن تميم بن طرفة قال سمعت علي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. هو نفس الحديث السابق، يعني يبدو أن الدرع والمغفر كانوا نحو 100 درهم أو أقل منها، ولم يكن عند عدي شيء من ذلك من 100 درهم، فأراد أن يعطيه المغفر والدرع فلم يرضى الرجل، فكأنه يبخله، فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم، حاتم الطائي المشهور بالكرم، فهو لو كان عنده لما منعه وإنما يتكلف له كما ذكرنا. فلما أغضبه حلف ألا يعطيه، ثم عزم على أن يعطيه ويكفر عن يمين. في الرواية الأخرى عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك 400 في عطائي. هذا من كرم علي رضي الله عنه أنه وعده عندما يأتيه العطاء وهو الراتب السنوي الذي كانوا يأخذونه من بيت المال نصيبهم نصيبهم من الفيء، أنه يعطيه 400 تعويضا عن ما كان يريد طلبه ولم يجده. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قال في هذا الحديث فوائد، منها كراهة سؤال الإمارة سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها. بل ظاهر هذا يعني أشد من الكراهة، أنه لا يجوز سؤال الإمارة، وأنه إذا وكل إليها ترك وكله الله عز وجل إليها بلا إعانة، فلا بد أن يقع في المحظور، لأن بدون توفيق رب سبحانه وتعالى لعبده لن يستطيع أداء ما وجب عليه. وفي هذا بيان أنه ليس من النظام الإسلامي أن يسأل الناس الولايات أن يرشحوا أنفسهم لها وأن يطلبوا ذلك من الناس صراحة ويظلوا يتنافسون على ذلك، فإن هذا ليس بالذي شرعه الله عز وجل. نظام الترشيح والانتخاب، وأن كل من يريد يتقدم ويسأل لنفسه ذلك، فإن هذا الأمر أمر مذموم، ولكن الشرع قد جاء بأن يرشح أهل الفضل والعلم والخير من يرونه في هذا الباب. هكذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ذهب هو وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن خطب الخطبة التي بين لزوم التي بين فيها لزوم أن تكون الإمارة في قريش، تكون الخلافة في قريش، قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح. فقال عمر رضي الله تعالى عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فنرضك لديننا، أو كما قال، وقال بل أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ثاني اثنين هما في الغار، فبايعه عمر رضي الله عنه. فدل هذا على أن المشروع أن لا يزكي الإنسان نفسه، بل يزكيه غيره، يرشحه غيره من أهل العلم والفضل، ليس أن يطلب هو بنفسه وأن يعمل دعاية لنفسه كما يقع في في دول الغرب وإليها وإلى بلاد المسلمين انتقل منها في هذا الباب، ولا شك أنه أمر ترتب عليه من الفتن والفساد والإعجاب بالنفس والدخول فيما نهى عنه الله عز وجل من قوله فلا تزكوا أنفسكم والغيبة والنميمة، لأنه دائما يحاول الانتقاص من المنافسين المرشحين الآخرين المنافسين، فيترتب على ذلك من أنواع الفساد والأمور المنهية عنها ما لا يعلمه إلا الله. لكن أن يقدم أهل العلم والفضل من يستحق التقديم بعلمهم به ويزكونه لدى الأمة، وأهل الحل والعقد هم الذين يتولون الاختيار ممن رشحه لهم ذو الفضل، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. كل نوع من الولايات، الولاية نوع يعني داخلة في هذا الأمور، أن يتولى الأمر وأن يكون هو طالبا له. وأما يعني ما كان من واجبات شرعية يتم فيها التعاون على البر والتقوى فليست ولايات، إنما الولاية ما كان من جهة السلطان والشوكة والقوة. وإن كان لا يلزم من ذلك تحريم هذا مطلقا، بل إذا تعين على الإنسان طلب الإمارة بأن لا يوجد صالح لها غير واحد، ويتقدم لها من ليس كفؤا لها ومن يضيعها ولا يجد وسيلة غير ذلك غير أن يطلبها، ففي هذه الحالة لا يكون هذا داخلا في النهي، لأن هذا قد تعين عليه إذا لم يجد وسيلة غير ذلك. لكن ليس هذا هو الأصل في النظام الإسلامي، وإنما يتصدى للولايات من لا يصلح لها إذا خرج الناس عن أحكام الشريعة، وإنما يزكي الناس أنفسهم إذا لم يلتزموا بأحكام الشريعة. والله أعلى وأعلم. كما ذكرنا قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض من تعين الأمر عليه، لا يوجد أحد يقوم بهذا الواجب في هذا المقام بالعدل الذي يعني يحبه الله عز وجل غيره، ولا يوجد حفظ وعلم مثل حفظ يوسف وعلم. وأما قول ربنا سبحانه وتعالى واجعلنا عن المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما، فلا يلزم من ذلك الولايات، فإن إمامة المتقين تحصل بغير ولاية، الإمامة بالمتابعة على طاعة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سؤال الإمارة، وأمرنا ربنا عز وجل أن ندعو بالإمامة في الدين، وليس يلزم من ذلك تولي الولايات. على أي الأحوال إذا تعينت كما ذكرنا جاز هذا الأمر، بل قد صار واجبا عليه إذا لم يجد غيره وهم لا يعرفون منزلته وعلمه، فعند ذلك يجوز له. الأصل عدم التزكية للنفس، والأصل عدم سؤال الإمارة، الاستثناء غير ذلك، ولا يجوز أن يجعل الاستثناء أصلا والأصل استثناء. إذا كان هو الأصلح ولا يرد غيره وأهل العلم والفضل وأهل الحل والعقد يزكونه كذلك، لا يأثم بالسؤال. الحقيقة أن الوصف الجامع في مسألة سؤال الإمارة هو ما ذكرنا إذا تعينت. ويوسف عليه السلام لا شك أنه معصوم، لا وكما ذكرنا كان في قوم مشركين وفي قوم عندهم من أنواع الفساد ما ظهر في تضعيف القصة، ولذلك جاز أن يسأله، وكان ذلك هو الخير الذي وفقه الله عز وجل له. وغير الأنبياء يخشى عليهم، وإن كان قد وقع من غير الأنبياء ذلك وهو من الصالحين، وكما ذكرنا محمول على ما إذا كان هناك مفسدة من عدم السؤال وكان هو المتعين لها، والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر بن ناقد قال يحيى أخبرنا تكمل كلام النووي استغفر الله. قال في هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة قال في هذا الحديث فوائد، منها كراهة سؤال الإمارة الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها، ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل، فينبغي ألا يولى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا نولي عملنا من طلبه أو حارص عليه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وعمر بن ناقد قال يحيى أخبرنا هشيم ابن بشير عن عبد الله بن أبي صالح فقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وقال عمرو يصدقك به صاحبك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. قال النووي رحمه الله باب اليمين على نية المستحلف. قال هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وغرى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع. فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، بمعنى من جعل قاضيا حتى ولو كان محكما، عشان كده قال أو نائبه من ينوب مكانه، فلو كانوا في خصومة وارتضوا حكما غير معين من قبل الإمام لكان بمنزلة القاضي كذلك. أما في إذا كان بعيدا عن مجلس تحكيم وعن مجلس قضاء فاليمين على نيته التي حلف. يقول ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، يعني اثنين مع بعض مثلا في أمر معين فأخبر أحدهما الآخر خبرا أو أراد أن يستوثق منه فطلب منه أن يحلف له على ذلك فحلف ناويا أمرا آخر، ورى يقول له مثلا أنت شفت فلان، يقول له لو ترتب على يعني أن أخبره أنه رآه فتنة ومفسدة وهو ليس بقاضي، يقول له والله ما شفته، يقول له ما شفته يعني شفته أنت ممكن تكون شفته عندنا في اللغة العامية بنفس الضبط يعني والله ما شفته أنت ما شفتوش، فينوي ذلك مثلا نفعه ذلك ولم يحنث. لا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال لأن الأصل إنما الأعمال بالنيات. قال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف. المستحلف اللي هو طالب اليمين ممن له الإلزام بها، له أن يلزمه، من الذي يلزمه؟ القاضي أو المحكم كما ذكرنا من ينوب مقام القاضي. قال وهذا وهو مراد الحديث. أما لأن هذا الذي له الإلزام باليمين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إنما هذا في من له سلطة الإلزام باليمين، وأما الأصل إنما العمل بالنيات، فلا يلزم إنسان بغير ما نوى إلا إذا ورد دليل يستثنيه، والدليل الذي ورد هنا في صاحبه الذي عليه الذي له عليه حق، والله أعلم. قال أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فلاعتبار بنية الحالف لأنه لم يستحلف، وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله تعالى. وأعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها، حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافا وتفصيلا، فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته. وهذا الاتفاق الذي نقله يخصص هذا الحديث الذي ظاهره العموم، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فقول نقل القاضي اتفاق العلماء لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله. وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعا باليمين أو باستحلاف. النقطة دي هي اللي فيها الخلاف بين الشافعية والمالكية، لا خلاف عندهم الله، مع أن ظاهر كلام القاضي عياض أنه لا خلاف مطلقا، لكن الخلاف ثابت فيحمل على اختلاف في المالكية. قال: وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له، وقيل على نية الحالف، وقيل إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف. وهذا قول عبد الملك وسحنون، وهو ظاهر قول مالك، إن هو كل مستحلف فعلى نيته. يقول: وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم، وقيل عكسه وهي رواية يحيى عن ابن القاسم، وقيل تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه، ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه. يعني التبرع أصلا من غير استحلاف يبدأ فيحلف، ربما يكتفي القاضي بذلك اليمين ويعتبرها قد توجهت فيقضي بها. لا شك أنه إذا قضي بهذه اليمين ولو كانت بغير استحلاف فهي على نية المستحلف، أعني على نية المحلوف له، على نية صاحبه لعموم الحديث. يقول: وحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حالف، وما كان على وجه العذر فلا بأس، بمعنى أنه حتى لا يأكل به حقا، أمر لا نزاع فيه كما ذكر، أنه إذا كان هناك تعلق حق بهذه اليمين. وأما إذا كان لعذر، لأنه يؤدي لو حلف إلى ظلم، لو حلف صادقا يؤدي إلى ظلم أو إلى فتنة أو إلى ضياع حق إنسان آخر، يعلم أنه لو حلف له صادقا لمثلا لقتل من لا يستحق القتل، أو لا ضرب من لا يستحق الضرب، فهذا له عذر في التورية والتعريض في هذه تلك الحالة. قال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورى. يبقى آثم بلا شك إذا ضيع حق إنسان له حق في ذلك، بما يقتطع به، يعني يقع به، يعني يقع في حق غيره، يقتطع صح النسخ اللي فيها، يقتطع صح. لا، في قول بأن كل مستحلف فله نيته على ظاهر الحديث، قول المالكية ده، وده أسعد بظاهر الحديث، يعني قول المالكية إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له فيما بينه وبين الله تعالى، يعني إن كان مستحلفا فعلينا التحلف له حتى ولو لم يكن عند القاضي، لأن هذا أوفق على ظاهر الحديث. أما ما يتعلق بحق الغير فلا بد أن يكون صادقا بغير تورية، لا بد أن يكون صادقا، ولا يجوز مكر وخديعة آثم على تلك على أي حال، سواء قلنا أنه حنث في يمينه أو لم يحنث، إلا أنه لا يجوز له أن يحلف كاذبا، لا يحلف ولا يحلف موريا إذا كان يضيع حق غيره. يبقى خلاصة الكلام أن هناك اتفاق أنه إذا كان عند القاضي فحلفه، أو من ينوب من يقوم مقامه فحلفه فهو على نية القاضي، ولا خلاف أيضا أنه إذا كان يضيع حق لآخر بالتورية أنها لا تجوز، والخلاف فيما إذا كان استحلاف من غير قضاء. فظاهر الحديث أنه على ما على نية المستحلف، ويمكن أن يكون في حالة العذر جائزا له أن يوردي حتى لا يظلم إنسان، أو حتى لا يضيع حق آخر بيمينه التي يحلفها. والله أعلم وأعلم. قال مسلم: حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، واللفظ لأبو الربيع، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لسليمان 60 امرأة فقال: لأطوفن عليهن الليلة، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته. عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. في الرواية الأخرى قال: كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. قال النووي رحمه الله: باب الاستثناء في اليمين. فيه فوائد، منها أنه يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله، لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولهذا الحديث عن ظاهر الآية لزوم ذلك إذا تذكر، ولهذا ومنها أنه إذا حلف وقال متصلا بيمينه إن شاء الله تعالى لم يحنث بفعله المحلوف عليه، وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. ويشترط لصحة الاستثناء لصحة هذا الاستثناء شرطان. أحدهما أن يقوله متصلا باليمين، والثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول إن شاء الله. قال القاضي: أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا، ده الشرط الأول وهو الظاهر. قال: ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف، وروي عن ابن عباس أنه يستثني ولو إلى سنة، وليس هذا عن ابن عباس صريحا في عدم انعقاد اليمين، وإنما يمكن أن يكون إذا تذكر فيما عزم أن يفعله أن يقول إن شاء الله بعد سنة يقولها بعد سنة، لأن الله قال: واذكر ربك إذا نسيت، فإذا نسي فذكر بعد حين قال ذلك من باب التزام الكتاب والسنة، وإن لم يلزم من ذلك التحلل من اليمين. قال: ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين، ولم يحتاج إلى كفارة، إنه كل ما بعد شهر بعد شهر يقول إن شاء الله، فكلام صحيح. قال: واختلفوا في الاتصال، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور: هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما، ولا تضر سكتة النفس، يعني أو نحوها. وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم، وقال عطاء: قدر حلبة ناقة، وقال سعيد بن جبير: بعد 4 أشهر، وعن ابن عباس: له الاستثناء أبدا متى تذكره. تأول بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له قول إن شاء الله تبركا، كما قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، ولم يريد به حل اليمين ومنع الحنث. هذا الصحيح، سكتة النفس بدليل قول صاحبه: قل إن شاء الله، فنسي أن تركها ونسي أن يقول بعدها، فدل ذلك لأنه لو قال في بعد هذه الكلمة إن شاء الله لما حنث ولا كان دركا لحاجته، فدل على أن هذا الفصل يسير نحو قول القائل له قل إن شاء الله، هذه مثل سكتة النفس، بل هي تأخذ أقل من نفس. قل إن شاء الله تأخذ أقل من نفس، من الجملة دي كلها وتأخذ نفس واحد، فيمكن أن يكون كذلك. وهذا الحديث ظاهره عدم اشتراط الشرط الثاني أن يكون نوى قبل الفراغ من اليمين، لأن الظاهر أن سليمان جزم بذلك لأنه أراد طاعة، ولعل هذا هو السبب الذي من أجله لم يقل مباشرة بعد أن ذكره صاحبه وتأخر فنسي بعد ذلك، أنه أراد هذا الأمر في طاعة الله عز وجل، فرأى أنه ينبغي أن يكون مجزوما به غير معلق، والذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو استثنى وعلقه على المشيئة لكان ذلك دركا لحاجته ولم يحدث. ولذلك نقول: لو ذكر فتذكر أجزأه ذلك ولو بعد الفراغ من اليمين، طالما كان في نفس السياق والكلام، وإنما نحو سكتة النفس. قال: أما إذا استثنى في الطلاق والعتاق وغير ذلك سوى اليمين بالله تعالى، فقال: أنت طارق إن شاء الله، أو أنت حر إن شاء الله، أو أنت عليك ظهر أمي إن شاء الله، أو لزيد في ذمتي 1000 درهم إن شاء الله، أو إن شفي مريضي فلله علي صوم شهر إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك. فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم صحة الاستثناء في جميع الأشياء كما أجمعوا عليها في اليمين لله تعالى، فلا يحنث في طلاق ولا عتاق، ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره ولا غير ذلك مما يتصل به قوله إن شاء الله. وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا اليمين بالله تعالى، مذهب الشافعي في ذلك لأنه لا تدرى مشيئة الله، هل شاء الله عز وجل وقوع ذلك أم لا، وهو قد علقه فهو لم ليس بناجز، فهو إلى أن نعلم حصول مشيئة الله عز وجل ونحن لا نعلمها يعني لانقطاع الوحي فهو لم يطلق بعد، الله أعلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث فيه إشارة إلى أن الاستثناء يكون بالقول ولا تكفي فيه النية، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ، الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الذي يصح من ذلك هو فيما يطلق من ألفاظ العموم ويراد بها التخصيص وإخراج بعض أصناف العام ابتداء بالنية، فهذا وإن أشبه باب الاستثناء إلا أنه في الحقيقة غيره، أعني أن الذي يصح فيه استثناء بالنية حتى يخرج عن كونه حانث في اليمين هو ما إذا أطلق لفظا عاما واستثنى في نفسه نوعا من ألفاظ هذا العام من أفراد هذا العام، أو أنه قصد باللفظ العام نوعا خاصا من أفراده، مثل ما قال والله لا أكل، فهذا يستثنى يصح الاستثناء فيه بالنية، يعني قدم له طعام فقال والله لا أكل، ظاهر لا أكل لا يأكل مطلقا لأن الفعل المنفي من صيغ العموم ظاهره لا أكل أكلا، أي فعل منفي يأخذ المفعول المطلق، فيكون الكلام لا أكل أكلا، فأكل هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما، ظاهره كل أنواع الأكل وكل الأزمنة، ومعلوم أنه لم يقصد ذلك وإنما قال لا أكل أي هذا الطعام، فهذا التخصيص في الحقيقة هو الذي يصح يشبه الاستثناء وتصح فيه النية ولا يلزم بذلك حنث إذا لم يأكل من هذا الطعام، ومثل ما قال والله لا أكل لحما، وعندنا في عرفنا أن اللحم قال والله ما واكل لحمة، عندنا لا يطلق اللحم على الايه كلمة لحمة على الايه على السمك ولا على الفراخ، إنما يقصدون اللحم لحم البقر أو الضأ أو الإبل مثلا، فلو قال والله ما واكل لحمة النهاردة فأكل سمكا لم يحنث، لأن هذا في الحقيقة من العام أريد به الخاص وليس هذا من الاستثناء، فلذلك الصحيح في هذه المسألة ما ذكرنا من أن الأصل في الاستثناء أن لابد أنه يقول بلفظه إن شاء الله، وأما ما قد يفهم من صحة الاستثناء بالنية فهو في العام أريد به الخص. قوله صلى الله عليه وسلم فقال له صاحبه قل إن شاء الله قد يحتج به من يقول بجواز انفصال الاستثناء، وأجاب الجمهور عنه بأنه يحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك وهو بعد في أثناء اليمين، أو أن الذي جرى منه ليس بيمين، فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين، الظاهر والله أعلم أنه يمين لأن نون التوكيد لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة تدل على أداة القذف القسم المحذوفة، والظاهر والله أعلم وأعلم أن مثل هذا الفصل اليسير نحو السكتة فهو مما يصح فيه الاستثناء. فمن يقول بجواز الانفصال اليسير كما ذكرنا أسعد بالحديث من من قال بأنه لابد أن يكون في نيته ساعة حلفه وأن يكون متصلا مباشرة، وأن هذه الفصل هذا الفصل يسير يضر الفصل هذا الفصل لا يضر. قوله صلى الله عليه وسلم لا أطوفن أو لا أطيفن لغتان صحيحتان، طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله، هو هنا كناية عن الجماع. الروايات المختلفة في الأحاديث 60، وفي رواية 70، وفي لفظ 90، وفي غير صحيح مسلم 99، وفي رواية 100. هذا كله ليس بمتعارض، لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وقد سبق بيان هذا مرات، وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين. قد سبق أن قلنا إن مفهوم العدد مفهوم صفة، ومن جنس مفهوم الصفة، ولذلك يعمل به كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما خيرت وسأزيد على 70 في قول عمر له كيف تستغفر له وقد نهاك الله أن تستغفر له، وقد قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا قصد عمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما خيرت وسأزيد على 70، فهذا دليل على العمل بمفهوم العدد. ولكن هنا خالفه منطوق أقوى، ويمكن حمل ذلك إما على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر القصة مرات، أو شك من الراوي كان متيقنا من القليل فقال في موضع ما كان متيقنا منه، ثم تذكر ما كان أكثر فذكر ما تأكد منه بعد ذلك ما تذكره، فهذا لا يمنع منه. فالصحيح أنهن 100 امرأة، وذلك لأن 60 و70 و90 و99 داخل في 100. قال وفي هذا بيان ما خص به الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم من القوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يطوف على 11 امرأة له في الساعة الواحدة كما ثبت في الصحيح، وهذا كله من زيادة القوة. 11 امرأة، 9 زوجات و2 ملك يمين، والله أعلم. وهذا فيه رد على أهل الكتاب الذين يطعنون على التشريع الإسلامي في تعدد الزوجات، وهم يقرون ذلك نصوصا عندهم في التوراة، من أن داود كانت له 99 امرأة، بل يتهمون داود بما برأه الله منه، أن الله أمر بالاقتداء به، يتهمونه بالفاحشة والعياذ بالله في امرأة أوريا، وأنه أرسل أوريا هذا إلى جبهات القتال ليقتل ليخلو بامرأته. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأن الله لا يختار لنبوته وإنزال كتابه من يفعل مثل ذلك من الفواحش الفظيعة، بل يزعمون أن امرأة أوريا هذه التي زنى بها داود هي التي كان منها سليمان، نعوذ بالله، أسأل الله العافية. يطعنون في من أنزل الله عليهم الكتاب، وبعد ذلك يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أن رسوله كانت له 9 زوجات أو 11 امرأة، يعني عجب شأنهم، يثبتون النبوة والملك والكتاب الموحى إليه، ولا يمنعون أن يكون له 100 امرأة، 99، والمرأة التي أرادها لنفسه وتزوجها بعد أن قتل أوريا هذا، ومع أن هذا باطل، لكن لا شك أنه كانت له نسوة كثيرة. والحديث هنا يثبت أن سليمان كان له 100 امرأة، فما يقدح في ذلك؟ وعندهم بالنص والمقطوع به أيضا أن يعقوب كان له زوجة على الأقل غير ما كان من ملك اليمين، لكن يوسف ومن يمين من امرأة، والعشرة الباقون، التسعة باقي إخوته من المرأة الأخرى، التسعة الباقون إني رأيت 11، لا العشر هم 12. فنقول أن هذا دليل على أن الله، وعندهم أيضا بإجماع أيضا اليهود والنصارى أن إبراهيم كان له سارة وعاشر هاجر بملك اليمين، وأنه أنجب منها إسماعيل، فلماذا يطعنون في التعدد؟ وهذا كله قد حصل، ويزعمون أن هذا نقص. كيف وإبراهيم وداود وسليمان عندكم؟ هم لا يقرون من نبوة سليمان والعياذ بالله، لكن على الأقل أنهم يثبتون ذلك، أنهم يثبتون التعدد في حق الأنبياء، وأن الله لم يجعل في ذلك نقصا عليهم. فهذا ما مما ينبغي أن يستعمل في الرد عليهم في أمر التعدد إن كانوا يدينون بملة، وإلا في الحقيقة أنهم لا دخل لهم بتوراة ولا بإنجيل، وإنما هم أهل تعدد في الفاحشة والعياذ بالله، وأهل طعن في التعدد الحلال، نسأل الله العافية. وهذا يلزم النصارى أيضا، لأن إثبات التعدد مع منع النسخ يدل على أن المسيح لم ينهى عن التعدد، لأنهم ينكرون النسخ أصلا ويقولون لا يصح وقوع النسخ في الكتاب المقدس، والتوراة تنص على أن لداود كل هذا العدد من النساء، وأن يعقوب كان له امرأتان، فدل ذلك على أن هذا من هدي الأنبياء وعندكم لا نسخ، فكيف يغير المسيح ذلك وهو قال ما جئت لأنقض الناموس؟ وهذا يدل على بطلان الفهم أو النقل عن المسيح أنه منع من التعدد. فحكم كتابهم المقدس عندهم أنه يجوز التعدد ويشرع، وأنه هدي الأنبياء الذي تقولون بأنه لا ينسخ. قوله فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، هذا قاله على سبيل التمني للخير، وقصد به الآخرة والجهاد في سبيل الله تعالى لا لغرض الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان شق غلام، قيل هو الجسد الذي ذكره الله تعالى أنه ألقي على كرسيه، وهذا أحسن ما قيل في تفسير الآية، ولقد فتنا على سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أن هذا شق الغلام، لأن تفسير القرآن بالسنة أولى ما فسر به بعد كتاب الله عز وجل، وليس عندنا في كتاب الله تفصيل فتنة سليمان، فإذا ذكر هذا ووافق أن يكون جسدا أي لا حياة فيه، لأن شق الغلام لا يعيش، غلام وجنين مشوه يعني كما يسمى في زماننا، فهذا أحسن ما قيل في تفسير الآية. وأما نزع الخاتم وأخذ السمكة وضياع ملك سليمان وبقاء الجني الذي أخذ الخاتم يملك ويحكم باسم سليمان وتسلط على ملك سليمان كله مدة من الزمن، فهذا من الإسرائيليات، حتى عادت وسقط منه من الجن الخاتم وابتلعته سمكة ووجدها سليمان على شاطئ البحر وأخذ الخاتم منها فرجع إليه ملكه، بالضبط كده زي بتاع إيه، زي قصة علاء الدين، زي قصة علاء الدين، هذا مما لا نصدقه ولا نكذبه، ولكن يمكن تكون علاء الدين مأخوذة من القصة الإسرائيلية، لكن هذا مما لا يلزمنا ولا نقول به ولا نعتقده مع عدم صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول أحسن ما فسر به القرآن السنة، فألقي على كرسي سليمان هذا الجسد لشق الغلام، بدلا من أن نقول الجسد هو الشيطان الذي أخذ ملك سليمان وظل يحكم به هذه المدة، والشيطان تسميته بالجسد خلاف الأصل، فإن جسد فإن الشيطان الشياطين من الجن مخلوقة من النار، فلم يرد أن تسمى جسدا في الكتاب والسنة، والله أعلم. أما الغلام شق الغلام فيسمى جسدا فهو موافق، والله أعلم. كرسي الملك الذي يجلس عليه، ألقينا على كرسيه جسدا، وضع هذا الغلام قيل له امرأتك واحدة فقط من التسع من المئة أتت بهذا ووضع على كرسيه فألقي بهذه الطريقة، ثم أناب رجع إلى الله عز وجل واستغفر من كونه لم يستثني لما قال لا تفن الليل على 100 امرأة. قوله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك في حق سليمان، لأن كل من فعل هذا يحصل له هذا، ده صحيح لأن الحديث خاص، فهذا من علم الله لو ما لم يكن لو كان كيف يكون. فيه تفاوت الأنبياء وأحوالهم، وأن يعني كلمة يسيرة وهو أمر الاستثناء يسيرة عن الإنسان أن يفعلها ربما يحصل بها الخير العظيم العميم ويفوت بتركها الخير العظيم العميم. سبحان الله، كم يفوت الإنسان من الخير وهو لا يدري. لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، يعني 100 فارس، ولم يقع شيء من ذلك، ضاع هذا بسبب ترك الاستثناء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أمة إسماعيل، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. لحظة واحدة بس كده، ساعة ما لقيت الماء أعملت تعمل بيها تعبي كده، تخيل أنك ممكن يأثر على مدار آلاف السنين أن تبقى زمزم نهر جاري وعين جارية وليست إيه؟ وليست بئرا. الإنسان يعني بيعمل بقى في اليوم كم مرة حاجة زي من كده من الحرص والبخل والنسيان والترك، فيفوت به منازل من الخيرات. يعني الواحد بيتخيل كده لو كان زمزم دي نهر جاري كان بقى الخير قد ايه. الامر ده توقف على لحظة، حاجة لحظية من شدة عطش هاجر وشدة دهشتها في اللحظة التي رأت فيها الماء، فدعت تقول زمي زمي وتحوط خوفا من ان يبقى، يعني تهيأ لي ان احنا كنا عملنا اضعاف كده. سبحان الله، درك قوله نسي. قال له صاحبه او قال ان شاء الله فلن يحل، ونسي وضبط نسي. قيل المراد بصاحبه الملك وهو الظاهر من لفظه، وقيل القرين، وقيل صاحب له آدمي. قال له صاحبه او الملك، في بعض الروايات قال له الملك. هذا الشك ان كان من الراوي فيحمل على الرواية التي ليس فيها شك. وقول نسي يقوله ظاهر حسن، ظاهر الرواية عند الأكثر يقولون نسي، الظاهر نؤجل فنسي، وإلا فسليمان عليه السلام ليس ممن يعني يعاند في امتثال الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم كان دركا له في حادثه، الدرك اسم الإدراك أي لحاقا. قال الله تعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى. وأيم الذي وأيم قوله صلى الله عليه وسلم وأيم الذي نفس محمد بيده، فيه جواز اليمين بهذا اللفظ وهو أيم الله وأيمن الله. اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة هو يمين، وقال أصحابنا إن نوى به اليمين فهو يمين وإلا فلا. الظاهر أنه يمين، أصلها أيمن الله، أيمن جمع يمين، صفة من صفات الله عز وجل، يده سبحانه وتعالى، الله أعلم. وحذفت النون تسهيلا فصاروا يقولونها أيم الله. ها؟ أيمان المسلمين ده موضوع تاني، لكن الصحيح هو لو قال وأيمان المسلمين فالأصل أن أيمان المسلمين هي الحلف بالله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجاهدوا، فيه جواز قول لو ولولا. قال القاضي عياض: هذا يستدل به على جواز قول لو ولولا. قال: وقد جاء كثيرا في القرآن كثيرا وفي كلام الصحابة والسلف. فترجم البخاري على هذا باب ما يلوز من اللوم، وأدخل فيه قول لوط صلى الله عليه وسلم: لو أن لي بكم قوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بعين لرجمت هذه، ولو مد لي الشهر لوصلت، ولولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وأمثال ذلك. قال: والذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من القرآن والآثار أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون للاستقبال ممن امتنع فعله لامتناع غيره، وهو من باب الممتنع من فعله لولود غيره، وهو من باب لولا لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال أو ما هو حق صحيح متيقن كحديث الهجرة: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، دون الماضي والمنقضي أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق. وقد ثبت في الحديث الآخر في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال القاضي: قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب، أنه لو كان كذا لكان كذا من غير ذكر مشيئة الله والنظر إلى سابق قدره وخفي علمه علينا. فأما من قاله على التسليم ورد الأمر إلى المشيئة فلا كراهة فيه. هو اللي ذكروا أولا أن هذا في المستقبل فقط فيه نظر، لأنه كان في بعضها في أمر ماض، لو كنت راجما بغير ما لرجمتها لي، لو مد لي الشهر لوصلت، هذا في أمر قد مضى. قال: والصحيح التعليق المسألة دي على مسألة السخط على قضاء الله والاعتراض على حكمه، فما كان من هذه الجهة فهو الممنوع، وأما ما كان من جهة التأسف على فوات خير وبيان حكم من فاته ذلك الخير فلا يمنع. قال القاضي: أشار بعضهم إلى أن لو إن لولا بخلاف لو. قال القاضي: والذي عندي أنهما سواء. ده الصحيح طبعا، إذا استعملتا فيما لم يحد به الإنسان علما ولا هو داخل تحت مقدور قائلهما، مما هو تحكم على الغيب واعتراض على القدر، يعني يستعمل لو أو لولا في أمر اعتراض على القدر، يبقى الاثنين زي بعض كما نبه عليه في الحديث. قال: ومثل قول المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. كل ده ملو وكلها من المذموم. فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال: فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فمثل هذا هو المنهي عنه. أما هذا الحديث الذي نحن فيه فإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن يقين نفسه أن سليمان لو قال إن شاء الله لجاهدوا، إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاجتهاد، وإنما أخبر عن حقيقة أعلمه الله تعالى بها، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها الدهر. فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن لو، وقد قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وقال: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. وكذلك ما جاء من لولا كقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولولا أنه كان من المسبحين لابث في بطنه إلى يوم يبعثون. لأن الله تعالى مخبر عن في كل ذلك عما مضى أو يأتي عن علم خبرا قطعيا. وكل ما يكون من لو ولولا مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله مما يكون فعله في قدرته فلا كراهة فيه، لأنه إخبار حقيقة عن امتناع شيء لسبب شيء وحصول شيء لامتناع شيء. بمعنى أن هذا الكلام ليس فيه تسخط على القدر ولا اعتراض ولا تحكم على الغيب. فأما ما كان من تحكم على الغيب أو اعتراض على القدر السابق فكل ذلك لا يجوز. يقول: وتأتي لو غالبا لبيان السبب الموجب أو النافي، فلا كراهة في كل ما كان من هذا إلا أن يكون كاذبا كقول المنافقين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم كاذبون فلذلك ذموا على ذلك. نعم، قال هو ذكر أن الاستقبال أو حق صحيح متيقن يعني مما مضى. هذا كما ذكرنا لو كان على سبيل التسخط على القدر يبقى هو المذموم، وأما ما كان ليس فيه تسخط على القدر فلا يذم.